الله الرحمن الرحيم دروس في كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1414 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العمومية في مدينة قنا المقدسة. سمع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. برهان آخر: لو تعدد الواجب بالذات وكان هناك واجبان بالذات مثلا كان بينهما الإمكان بالقياس من غير أن يكون بينهما علاقة ذاتية لزومية. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت لإثبات وحدة واجب الوجود. أشرنا في الأبحاث السابقة إلى دليلين: الدليل الأول وهو ما سميناه أو يسمى في كلماتهم ببرهان الصرافة. الدليل الثاني وهو البرهان المشهور الذي بيناه فيما سبق وقربناه بتقريبين، قربناه على أساس أصالة الماهية وقلنا بناء على هذا فهو مبتلى بشبهة ابن كمونة عليكم السلام، وقربناه على أساس أصالة الوجود وقلنا بناء على أصالة الوجود فالدليل في نفسه غير تام قبل أن تصل النوبة إلى الشبهة. البرهان الثالث أو الدليل الثالث الذي أقيم في كلماتهم لإثبات وحدة واجب الوجود هو أنه لو كان عندنا واجبان بالذات مثلا فإنه لا بد أن تكون الرابطة بينهما هي الإمكان بالقياس. فيما سبق في الأبحاث السابقة في بحث المواد قلنا يوجد عندنا وجوب بالقياس ويوجد عندنا إمكان بالقياس ويوجد عندنا امتناع بالقياس. فيما يرتبط بالإمكان بالقياس بينا بأنه إذا لم تكن بين وجودين علية ومعلولية ولا توجد بينهما ولا هما معلولا علة ثالثة فالرابطة تكون هي رابطة الإمكان بالقياس، وهذا ما تقدم بحثه في الصفحة 50 من نهاية الحكمة. هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: والإمكان بالقياس فالضابط فيه ألا يكون بينهما علية ومعلولية ولا معلوليتهما لواحد ذات بين وجودين لا توجد لا علاقة العلية والعلولية، يعني لا أحد الوجودين علة والآخر معلول ولا العكس ولا ما معلولا علة ثالثة. هذه رابطة بين هذين الموجودين نسميها ماذا؟ رابطة الإمكان بالقياس. ما هي رابطة الإمكان بالقياس؟ رابطة الإمكان بالقياس هذه: أنا موجود سواء كان ذلك موجودا أو كان معدوما، لا وجوده مرتبط بوجودي ولا عدمه مرتبط بوجودي، لا وجوده مرتبط بوجودي ولا عدمه مرتبط بوجودي وبالعكس. أنا موجود سواء كانت هذه الورقة موجودة أو لم تكن موجودة. هذه نسميها مثلا، طبعا وإن كان بيني وبين هذه الورقة لا يوجد إمكان بالقياس، وإنما يوجد ماذا؟ وجوب بالقياس. لماذا؟ لأنه نحن معلولا علة واحدة، فإذا كنا معلولي علة واحدة فالرابطة هي الوجوب بالقياس. بين الواجبين المفروضين يعقل أن توجد علية ومعلولية أو لا يعقل؟ بل لا يعقل. يعقل أن يكون معلولي علة ثالثة أو لا يعقل؟ لا يعقل. إذن الرابطة بينهما ماذا تكون؟ وجوب بالقياس أو إمكان بالقياس؟ إمكان بالقياس. هذا أول، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه الآن يأتي هذا السؤال الآخر، وهو أنه لكي يكونا موجودان أو موجودين، هذا وجود وهذا وجود، لابد أن يفرض أن هذا مالك لوجودين لا يملكه هذا، وهذا مالك لوجودين لا يملكه هذا. وإلا لو كان معا مالكي كل ريئين ما كان اثنين وكان شيئا واحد. لماذا نقول هذا المعنى؟ المقدمة الأولى لماذا أخذناها؟ أخذنا المقدمة الأولى غرض، وهو أنهم إذا كان معلولي علة واحدة أو بينهما علية ومعلولية لا يشترط بالضرورة أنه إذا كان هذا واجد لشيء ذاك لا يجده، بل ذاك واجد له بنحو أعلى وأشرف. إذن حيث أن النسبة ليست هي النسبة الوجوب بالقياس وإنما هي الإمكان بالقياس، يمكن أن نفترض أن هذا مالك لشيء وهذا ليس مالكا له، وهذا مالك لشيء ليس هذا مالكا له. إذن يوجد هنا كمال وجودي غير موجود هنا، ويوجد هنا كمال وجودي غير موجود هنا، فيلزم أن يكون كل منهما مركبا من وجوده، وعدم الكمال الوجودي للآخر. وقد تقدم في الفصول السابقة، يعني في الفصل الرابع، بأن كل أنواع التركيب محالة على واجب الوجود. واضح الاستدلال؟ قال وبرهان آخر، لو تعدد الواجب بالذات وكان هناك واجبان بالذات مثلا، من باب المثال، وإلا لو كان هناك ثلاثة أربعة لا فرق، كان بينهما بين الواجبين الإمكان بالقياس من غير أن يكون بين الواجبين علاقة ذاتية لزومية لا تنفك إحداهما عن الأخرى. لماذا؟ لأن العلاقة الذاتية اللزومية لا تتحقق بين الشيئين إلا في هاتين الصورتين كما تقدم في صفحة 50، مع كون أحدهما إلا والآخر معلول، أو كونهما معلولين لعلة ثالثة والمعلولية تنافي الوجوب بالذات. إذن لا يوجد وجود بالقياس وإنما هو إمكان بالقياس. إذا صار إمكان بالقياس بعد نستطيع أن نفترض هنا هذا الموجود له كمال هذا لا يملكه، وهذا الموجود له كمال هذا لا يملكه. أما إذا كانت الرابطة علية ومعلولية لا يمكن أن نفترض هكذا، وهو أن المعلول إذا كان له كمال يمكن أن نفترض أن علته غير واجدة لذلك الكمال، غير معقول، لأن العلة واجدة لكمال المعلوم معلول بنحو أعلى وأشرف. إذن هذه المقدمة، وهي أن النسبة بينهما إمكان بالقياس، لماذا أخذناها؟ حتى يمكن أن نفترض أنه هنا يوجد كمال ولا يوجد هنا، وهنا يوجد كمال ولا يوجد هنا. فإذا كان الأمر كذلك، يعني أنهما اثنان والنسبة بينهما هي الإمكان بالقياس لا الوجوب بالقياس. إذن لكل واحد منهما حظ من الوجود ومرتبة من الكمال ليس للآخر، حتى يتحقق التعدد، حتى يتحقق ماذا؟ التميز، ليس للآخر. فذات كل منهما بذاته واجد لشيء من الوجود وفاقد لشيء منه الذي يجده الآخر، والآخر أيضا كذلك. وقد تقدم أنه تركب مستحيل، يعني تقدم في صفحة 276 أن من التركب ما يتصف به الشيء بهويته الوجودية من السلوب، وقد تقدم أنه تركب مستحيل على الواجب بالذات. برهان آخر وهو من البراهين القيمة أيضا لإثبات وحدة واجب الوجود، هذا البرهان جاء في كلمات الفارابي المعلم الثاني رحمة الله تعالى عليه، الذي ذكر جملة من محققينا بأنه من علماء الإمامية، الفارابي رحمة الله عليه. المهم الفارابي له كتاب، هذا الكتاب مسمى بفصوص الحكم، طبعا فصوص الحكم يوجد للشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي ويوجد أيضا للفارابي. طبعا الفارابي بل نفس الاسم بل ويختلف المحتوى، بل موجود ومشروح أيضا ولكن شرحا فارسيا لشيخنا وأستاذنا شيخ حسن زادة أمولي حفظه الله، لا هو الأصل كتاب بالعربي، شرحه أقول شرحه بالفارسي موجود أيضا، بل موجود متوفر في الأسواق، موجود أصل الكتاب موجود وشرحه أيضا بالفارسية لشيخ حسن زادة أمولي أيضا موجود. الفارابي من كبار فلاسفة الإسلام، أنا هذه النقطة سمعتها من شيخنا الشيخ حسن زادة أمولي، كان يقول بأنه بعض علمائنا الكبار كان يقول لو جمعنا الشيخ الرئيس مع صدر المتألهين حصل عندنا الفارابي، هكذا ينظر إلى الفارابي أنه جامع للمعارف، أن الفارابي ولكنه مما يؤسف أن ما وصل بأيدينا من مؤلفاته قليل أولا، والذي وصل أيضا إلينا لم يتوجه عليه، لماذا هماتنا الله العالم، المهم لم يتوجه، مو فقط هو المهجور في الحوزات العلمية، فلاسفة آخرين كثيرين مهجورين، أمثال ابن رشد، أمثال ابن طفيل، أمثال ابن باجر، خصوصا ابن رشد، ابن رشد من الفلاسفة المعروفين وله نظريات جيدة أيضا ولكنه متروك في الحوزات العلمية، يعني الذي يقرأ الفلسفة فلعله يقرأ كلمة ابن رشد أو لا يقرأ، ولكن يبقى 20-30 عام يقرأ فلسفة المتألهين رحمة الله تعالى. المهم في الفصوص ذكر هذه العبارة، قال وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد، وإلا لو انقسم لكان معلوم، فقط هذه الجملة عبارات مضغوطة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذه العبارة فسرت بتعبيرات بتفاسير متعددة يفسرها بهذا النحو، يقول ولعل المراد أنه، الآن نأخذ كلمة كلمة الموجود في عبارات الفارابي، وهي أنه وجوب الوجود، مراد من وجوب الوجود يعني مفهوم وجوب الوجود، هذا المفهوم هل ينقسم أو لا ينقسم؟ الانقسام على قسمين، إما انقسام منطقي وإما انقسام طبيعي. انقسام الطبيعي، الآن هذه الورقة سوى قسم، هذه نسميه انقسام ماذا؟ انقسام طبيعي خارج، وعندنا يوجد ماذا؟ انقسام منطقي. الانقسام المنطقي هو أن يكون شيء مقسما فإذا أضيف إليه شيء قيد حصل ماذا؟ أن يكون الشيء كليا فإذا أضيفت إليه عوارض يكون ماذا؟ جزئيات وأفراد، من قبيل الإنسان، الإنسان مقسم لزيد وعمر وباكر وخالد، ما معنى مقسم؟ يعني أن الإنسانية موجودة في الجميع على حد سواء، مو أنه جزء من الإنسانية موجودة هنا، جزء من الإنسانية موجودة هنا، جزء من الإنسانية. لا، الإنسانية بتمامها موجودة في زيد، وبتمامها موجودة في عمرو، وبتمامها موجودة في خالد، ولكن فقط الإنسانية موجودة أو توجد عوارض إضافية؟ هذه العوارض الإضافية هي التي تجعل الكلية له أفراد، وإلا لو لم تنظم هذه العوارض الإضافية الكلي يكون له أفراد أو لا يكون له أفراد؟ لا تكون له أفراد. إذن الكلي لكي يكون له أفراد مختلفين بالعدد لابد أن تضم إليه ماذا؟ عوارض، حتى يكون كثيرا. الآن نسأل أن مفهوم واجب الوجود هل هو كمفهوم الإنسان له أفراد كثيرة في الواقع الخارجي، أو مفهوم واجب الوجود ليس له إلا فرد واحد ومصداق واحد؟ واضح محل الحديث أي؟ إذن وجوب الوجود لا ينقسم، يعني نريد أن نقول أن وجوب الوجود هذا المفهوم ليس من قبيل مفهوم الإنسان الذي ينقسم ويتكثر بتكثر الأفراد الخارجية. هذا المفهوم ليس له إلا فرد واحد، إلا مصداق واحد. واضح المطلب؟ محل الكلام دليله يأتي، ولكن أولا خلنا نشخص أن المدعى ما هو؟ مدعى أن وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين. تلك الكثرة من أين؟ من حاصلة مختلفة بالعدد. زيد إنسان، عمرو إنسان، بكر إنسان، خالد إنسان. هذه الإنسان تحمل على ماذا؟ على هذه الأفراد الكثيرة المختلفة بالعدد، وإلا المتفقة في الحقيقة وهي الإنسانية. نريد أن نرى بأنه عندنا أليف واجب الوجود، باء واجب الوجود، جيم واجب الوجود، اللي مفهوم وجوب الوجود يحمل على الكثير المختلف بالعدد المتفق في الحقيقة أو لا؟ هذا المدعى. الجواب لا. لماذا؟ لأنه نسأل أن هذه الكثرة، التفتوا جيدا، أن هذه الكثرة التي توجد في هذا المفهوم، مفهوم واجب الوجود الذي يتكثر في الخارج، هذه الكثرة إما هي مقتضى ذات الشيء، وإما هي عرض مفارق عن الشيء، ولا ثالثة. هذه الكثرة إما هي مقتضى ذات الشيء، هنا عندما نقول مقتضى ذات الشيء مو مرادنا بالضرورة الذاتي يعني باب الإيتاغوجي حتى يلزم التركيز، لا، فليكن من قبيل الخارج المحمول، ها، وإن كان عرضي، ولكنه عرضي منتزع من حق الذات. هذه الكثرة منتزعة من حق الذات، إما هكذا وإما هي عرضي مفارق. نأتي إلى الشق الأول لنرى أنه معقول أو ليس بمعقول. فإذا بطل استحالة الشق الأول يتعين ماذا؟ الشق الثاني، وهو أن الكثرة عرض مفارق. فتعالوا لإبطال الشق الأول. نقول أن هذه الكثرة لو كانت مقتضى ذات وجوب الوجود، إذن كلما أراد أن يوجد واجب الوجود لابد أن يوجد واحدا لو يوجد كثيرا، أقول مقتضى ذاته لابد أن يوجد واحدا مولانا، يعني السقف مقتضى ذاته الفوقية، يمكن أن يوجد عندنا سقف وليس بفوق؟ ها؟ لا يمكن. هذا معنى مقتضى ذاتي، إذا صار شيء سقف فهو ماذا؟ فهو فوق. إذا صار شيء أربعة فهو ماذا؟ فهو زوج. مقتضى ذات الأربعة ماذا؟ الزوجية. مو مقتضى ذات يعني جزء الذات، وإنما معناه ماذا؟ يعني لازم لا ينفك. إذن كلما وجدت الأربعة وجدت معها زوجية، محال أن تنفك إحداهما عن الأخرى. هسه إذا فرضنا أن الكثرة مقتضى ذات واجب الوجود، كلما يوجد واجب الوجود يوجد واحد له يوجد كثير، يوجد كثير، أحسنتم. الآن والكثير مؤلف من ماذا؟ من أحد. نضع ندنا على ذاك الواحد، واحد له كثير، أم لابد أن يكون كثير لأنه مقتضى ذاته واجب الوجود؟ بلي. فالنتيجة ماذا نصل؟ في النتيجة نصل إلى هذه الدرجة، وهي أن واجب الوجود، ولا نقول له هذا أخ شفي، فهي عجيبة أخي بعض الإخوة. فلو فرضنا أن مقتضى ذات واجب الوجود الكثرة، هل يمكن أن يوجد مصداق لواجب الوجود أو لا يمكن؟ يمكن. الكثير بلا يوجد بالأفرق. الفرد أيضا واجب الوجود أو مو واجب الوجود؟ هم لابد أن يكون ماذا؟ كثيرا. ذيك الكثرة أيضا أفراد، فإذا يوجد له مصداق أو لا يوجد له مصداق بعد؟ وقد فرض أن واجب الوجود له مصداق لأدلة إثبات واجب الوجود. إذن الكثرة لازم ذاتية أو ليست لازم ذاتية؟ إذن هذا الشق بطل إلى هنا. التفتوا جيدا، أعيد هذا الشق الأول، وهو أنه لو كانت الكثرة مقتضى ذات واجب الوجود، إذن أينما وجد واجب الوجود يوجد بنحو الوحدة أو بنحو الكثرة، بنحو الكثرة، وهذه الكثرة مؤلفة من أحاد، وتلك الأحاد أيضا لا بد أن تكون ماذا؟ كثيرة. ويتسلسل لا إلى نهاية، باعتبار أن كل واحد من تلك، أقول الإنسان ليس مقتضى ذاته الكثرة، الإنسان مقتضى ذاته الكثرة، لا هو واحد ولا هو كثير، الإنسان فمقتضى ذاته ليست الكثرة، مقتضى ذاته الكثرة الإنسان، أقول مفهوم الإنسان أخذ فيه الكثرة، سنفترض هنا أن مفهوم واجب الوجود أخذ فيه ماذا؟ الكثرة. لو كان كذلك للزم أن لا يوجد له مصداق، وقد فرض أن له مصداق لأدلة إثبات واجب الوجود. فيرجع نرجع إلى الشق الثاني. ما هو الشق الثاني؟ وهو أن الكثرة عرض مفارق، فإذا صار عرض مفارق كل عرضي معلل أو ليس بمعلل؟ معلل. فإذا الكثرة تكون معلولة. خب الكثرة هي عين هذه الوحدات لو شيء غير الوحدات؟ عندما أقول هذا كثير يعني الكثرة شيء وراء هذا وهذا، له هو هذا وهذا وهذا وهذا. فإذا كانت الكثرة معلولة، الأحاد تكون معلولة أو لا تكون معلولة؟ تكون معلولة، فيلزم أن يكون واجب الوجود معلولا. برهان محكم، والحق والإنصاف برهان محكم لإثبات وحدة واجب الوجود. لهذا العبارة التفتوا، وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد، وإلا لو انقسمه، إذا كانت الكثرة مقتضى ذاته لا يوجد له مصداق خلف، وإذا كانت زائدة على ذاته عرضية مفارق، وإلا لكان معلولا. واضح العبارة الآن؟ اتضحت عبارة الفصول. ولعل المراد أنه لو تعدد الواجب بالذات لم يكن الكثرة مقتضى ذاته، يعني لا يمكن أن تكون الكثرة مقتضى ذاته، مراد من الذات هنا مو الذات في باب الكليات، وإنما الأعم من الذات في باب الكليات الذي يشمل ماذا؟ يشمل العرضي في باب الكليات، وإن كان ذاتي في باب البرهان، يعني خارج محمول وإن لم يكن جزءا ذاتيا. لم يكن الكثرة مقتضى ذاته، لماذا لا يمكن أن تكون الكثرة مقتضى ذاته؟ لاستلزامه أن لا يوجد لواجب الوجود مصداق، والتالي باطل جزما. لماذا؟ لأنه ثبت في الأبحاث السابقة أن واجب الوجود موجود أو لا. نعم بالبرهان أثبتنا أن واجب الوجود موجود له مصداق. لماذا يلزم أنه ألا يكون له مصداق؟ يقول إذ كل ما فرض مصداقا لواجب الوجود كان كثيرا، والكثير لا يتحقق إلا بآحاد. خب والواحد أيضا يريد أن يتحقق، لابد أن يتحقق كثيرا لأن الكثرة مقتضى ذاته. وإذ لا واحدا مصداقا له فلا كثيرا مصداقا له. إذا فرضنا أن الكثرة مقتضى ذات واجب الوجود، بعد يمكن أن يوجد واجب الوجود واحد أو لا يمكن؟ لا يمكن. وإذا لم يوجد الواحد يوجد الكثير أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن لا واحد ولا كثير، هذا خلص. لماذا؟ لأن المفروض أن واجب الوجود ثبت أنه موجود في البراهين السابقة. وإذ بني نفسه بالإثبات أن النوع منحصر فيه نفس البرهان. وإذ لا واحد مصداقا له فلا كثير، وإذ لا كثير فلا مصداق لواجب الوجود، والمفروض أنه واجب بالذات. فإذا كان واجبا بالذات يعني يمتنع عليه العدم، وأدلة إثباته قد تقدم الحديث عنها فيما سبق. لعد الكثرة ما هي؟ قال فبقي أن تكون الكثرة مقتضى غيره، مقتضى غير واجب الوجود، يعني عارضة عليه. فإذا صارت عارضة فتكون ماذا؟ معللة. وإذا صارت معللة فيكون واجب الوجود معللا، لأن الكثرة ليست شيء وراء الأفراد. فبقي أن يكون الكثرة مقتضى غيره، فإذا صارت مقتضى غيره وهو محال لاستلزامه الافتقار إلى الغير. تقول سيدنا الكثرة احتاجت إلى الغير، لماذا؟ أن الآحاد تحتاج إلى الغير. كثرة احتاجت إلى الغير، أما الآحاد لماذا تحتاج إلى الغير؟ هذه كثرة محتاجة إلى الغير، أما هذا محتاج إلى الغير وهذا محتاج إلى الغير، لماذا؟ الجواب لأن الكثرة عين ماذا؟ عين هذه الأحاد، لأنها شيء وراء هذه الأحاد. وهذا ما أشرنا إليه مفصلا في بحث العدد، قلنا بأن العدد اثنين موجود في الخارج ومو موجود، موجود ولكن مو موجود وراء هذا وراء هذا، وإنما موجود بوجود هذا، هذا نسميه اثنين. وهكذا الثلاثة بالإضافة إلى هذا يصير ثلاثة. الثلاثة موجودة في الخارج أو لا؟ نعم، لكن موجودة بوجود هذا وهذا وهذا. كثرة إذا كانت معلولة، الكثرة هي موجودة بوجود الأفراد، فالأفراد تكون ماذا؟ معلولة، وهو ينافي وجوب الوجود لاستلزامه الافتقار إلى الغير الذي لا يجامع الوجوب الذاتي. هذا تمام الكلام في إثبات أن الواجب واحد لا شريك له. فيما يرتبط بالتوحيد عندنا أقسام متعددة للتوحيد. بعض أقسام التوحيد كما أشرنا في أبحاثنا الكلامية خارجة عن الفلسفة، وهذا الخارج عن الفلسفة تارة هو فوق الفلسفة وأخرى هو دون الفلسفة. الذي هو فوق الفلسفة من قبيل الوحدة الشخصية للوجود، فإنه في الوحدة الشخصية نقول واجب الوجود واحد، لا الوجود واحد. هناك لا نقول واجب الوجود واحد، وإنما نقول الوجود واحد. وهذا بحث مرتبط بالعرفان النظري الذي هو فوق الأبحاث الفلسفية، والطالب ينتهي إليها بعد الأبحاث الفلسفية. في الفلسفة أقصى ما نثبت أن واجب الوجود واحد، مو أن الوجود منحصر ماذا؟ في واحد. أما في العرفان النظري ماذا نثبت؟ نثبت أن الوجود واحد، لا أن واجب الوجود واحد. فكان فرق بين المقامين. هناك الفلسفة نقول واجب الوجود واحد، لكن ممكن الوجود واحد لو متعدد. ها فأما هنا بعد لا يوجد عندنا ممكن الوجود موجود، ممكن الوجود آية، ممكن الوجود ظهور، ممكن الوجود تجل، ممكن الوجود سميه ما شئ، ولكن الوجود ما هو إلا ليس له إلا مصداق واحد وهو الواجب سبحانه وتعالى. هذا بحث مرتبط بالعرفان النظري ولا علاقة لنا به، تام أو غير تام موكول إلى محله. هنا أثبتنا إلى هنا أن واجب الوجود واحد. سؤال آخر يأتي وهو أنه صحيح واجب الوجود واحد، ولكن الخالق واحد والخالق متعدد. الخالق واحد، مراد من الخالق يعني الموجب الإيجاد، يعني الفاعل الإلهي، يعني يعطي الوجود لا من شيء. هذا واحد ولا متعدد؟ قد تقدم في بحث الفصل الثامن من بحث العلة والمعلوم، هناك الإخوة يتذكرون في بحث مرحلة الثامنة العلة والمعلول الفصل الثامن، في أنه لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى. يعني لا موجد إلا الله، يعني لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا تقدم هناك في الفصل الثامن، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه بنحو أكثر تفصيلا في الفصل الرابع عشر تحت هذا العنوان، في أن الواجب تعالى مبدأ لكل ممكن موجود، وهو المبحث المعنون عنه بشمول إرادته للأفعال. أيضا سيأتي أن الخالق واحد. حتى يبقى بحث وهو أنه الفلسفة قالت أن الخالق واحد، ولكن القرآن الكريم ماذا قال؟ قال فتبارك الله أحسن خالقين. إذا الخالق واحد والخالق متعدد، القرآن يقول متعدد. حتى البحث التفسيري البحث الكلامي موصول إلى محل آخر. حتى إذا مجاز أو أنه واقع بعد لابد نبحث التفسير، لأنه واقع صحيح هذا لو مو صحيح، وهو أن الولاية التكوينية نقدر نطلعها من هذه الآية المباركة أو لا يمكن، يعني الوثائق يمكن أن نستخرج لها ولاية تكوينية أو لا يمكن. هذا بحث أو قلناه إلى علم الكلام وصحتناه مفصلا هناك في بحث الله خالق. هذه المرتبة الثانية، هذا أيضا نبحثه في الفلسفة، يعني واجب الوجود واحد بحث فلسفي. هذا واجب الوجود هو الخالق، لا يوجد خالق متعدد. في الفلسفة أيضا نقول والخالق واحد لا ثانية له. هاي ثانية. البحث الثالث، الرب واحد لو متعدد. فهذا هو الشرك الذي كان في زمن الجاهلية، وإلا لو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا ليقولن الله. فإذا معتقدين أن الخالق واحد لو متعدد واحد، ولكنه إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. إذا لماذا يعبدونهم؟ باعتبار أنهم أرباب، أرباب متفرقون. إذا بحث ثالث عندنا في الفلسفة، وهو أن الرب، أن المدبر واحد أو متعدد، وهذا هو المبحوث عنه هنا في الفصل السادس، في توحيد الواجب لذاته في ربوبيته، وأنه المربي وأنه المالك وأنه المدبر. يعني هذه الموجودات التي ولدت في عالمنا، وجدت في عالمنا، وجدت كاملة لو وجدت ناقصة؟ وجدت ناقصة، وجدت الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. حتى هذه الآن يريد أن يهديه السبيل، يعني يريد أن يربيه، يعني يريد ماذا؟ أن يكمله. المكمل هو الله، لو المكمل الله وغير الله، أو المكمل هو في رأس السلسلة وتوجد وثائق هي التي فوض إليها الأمر. ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت في هذا البحث وهو أن المكمل المربي المدبر لهذا العالم أيضا واحد لا ثانية لا. هذا بحث أيضا بحث فلسفي، حتى كان عندنا بحث خارج عن الفلسفة وهو وحدة الوجود، بحث عرفاني، وبحث فلسفي وهو وحدة واجب الوجود، وحدة الخالق، وحدة الرب. عندنا بحث آخر وهو أنه وحدة المعبود، وأن المعبود واحد لو متعدد. بعد هذا ليس بحثا ماذا؟ فلسفيا، وإنما هو بحث كلامي، ثم بحث وحدة المشرع، ثم هذه بعد كلها وحدات خارج عن الفلسفة، ولكنها تأخذ موضوعها من أين؟ من الفلسفة، فهي دون الفلسفة. مرادنا من دون الفلسفة يعني تأتي ما بعد الفلسفة، لأن موضوعاتها تثبت أين؟ في الفلسفة. هنا في الفلسفة نحن نريد أن نثبت وحدة واجب الوجود، وحدة الخالق، وحدة الرب. وحدة الخالق باعتبار أنها متعرض لها في الفصل الثامن من المرحلة الثامنة، وستأتي الإشارة إليها إن شاء الله في المرحلة في الفصل الرابع عشر من هذه المرحلة. إذن هنا اكتفى بذكر ماذا؟ بذكر لإثبات وحدة الرب سبحانه وتعالى. طبعا هذا البحث معلون في كلمات صدر المتألهين بوحدة الإله لا بوحدة الرب. هذا ما هي النقطة موكول إلى محل آخر. المهم السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عدل وعنون هذا البحث بعنوان وحدة الرب، والمراد من الرب يعني المدبر. فما هو الدليل لإثبات أن الرب واحد لا ثاني له؟ لإثبات أن الله سبحانه وتعالى واحد، لإثبات أن الرب واحد لا ثاني له. التفتوا جيدا، محل الكلام نريد أن نثبت أن هذا العالم له أرباب متفرقون، أو له رب واحد تنتهي إليه سلسلة الأرباب. الآن نحن لا نبحث في أن الرب رب مباشر لو رب غير مباشر. هذا بحثين تفتوا جيدا، أن الرب واحد لو أن الرب متعدد، هذا فد بحث. البحث الثاني وهو أنه هذا الرب الواحد يدبر من خلال العلة والمعلول بالمباشرة لو بلا مباشرة بالواسطة. هذا اللي بحث. بس الآن فقط احنا نريد أن نثبت أن الرب واحد، أما أنه بالمباشرة أو بغير المباشرة هذا بحث آخر. احنا الآن في هذا الفصل، في الفصل السادس، لسنا بصدد إثبات أن الرب واحد وأنه بالمباشرة، هذا اللي مطلبين. فقط نريد أن نثبت أن الرب والمدبر واحد، أما أنه بالمباشرة أو بالواسطة فذاك بحث آخر. حتى يظهر بأنه المتن ماله بأنه يريد أن يثبت بالمباشرة أو لا بالمباشرة، يثبت بأنه لا بالمباشرة، يثبت أنه بالوسائط، يعني يثبت نظرية المشائين ولا يثبت نظرية الحكمة المتعالية. إذن الآن إحنا البحث هنا، وإن كان العنوان أن الرب واحد لا ثاني له، ولكن بحث آخر يوجد عندنا وهو أنه واحد بالمباشرة أو تنتهي إليه سلسلة الأرباب. هذا البحث كان عندنا في الخالق الذي تذكرون، في بحث الخالق كان عندنا هذا البحث، وهو أن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء مباشرة، أو خالق للعقل الأول، والعقل الأول خالق للعقل الثاني، والعقل الثاني إلى العقل العاشر، والعقل العاشر خالق عالم مادة. فالخالق واحد لو متعدد. إذا نظرت إلى العرض فالخالق واحد لأنه لا خالق إلا هو، ولكن إذا نظرت إلى الطولية واحد لو متعدد. متعدد هناك نحن بحثنا، قلنا على مبنى المشائين طولية توجد في الخالقية، ولكن على مبنى الحكمة المتعالية توجد طولية أو لا توجد طولية؟ تجد تقول يا الله سبحانه وتعالى هو الخالق المباشر هو الموجد، ولكن هذا لا يتنافى مع نظام الوسائط ونظام المعدات التي ذكرناها هنا. كذلك هنا الآن نحن فقط بصدد إثبات أن الرب واحد، أما بالمباشرة أو لا بالمباشرة بعد ذاك بحث آخر. وما هو الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك يبتني على مقدمات. المقدمة الأولى أن هذا العالم هل فقط خلق أو خلق ضمن نظام خاص؟ ماذا نقول؟ خلق فقط أم خلق ضمن نظام خاص؟ أي منهم؟ خلق أم خلق ضمن نظام خاص؟ خب نحن نجد بالوجدان وبالمشاهدة وبالتجارب العلمية أنه ماذا؟ أنه الأشياء لم تخلق بلا نظام، وإنما لها نظام خاص. لو فقد جزء من أجزاء هذا النظام لفسد هذا العالم، لفسد عالم الناس. يعني مثلا افترضوا بأنه في هذا النظام هواء لا يوجد، يمكن أن يبقى هذا العالم أو لا يمكن أن يبقى؟ ماء لا يوجد، شمس لا توجد، أشجار لا توجد، وأمثال كله. بعد هذه الشواهد العلمية تثبت، إحنا الآن لسنا بصدد البحث في الأبحاث العلمية والطبيعية، الأبحاث الطبيعية تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن أجزاء هذا الكون مترابطة ويحكمها نظام واحد. إذن هذه الأجزاء لكي تصل إلى مسيرتها إلى كمالها الأصلي سوف تتنازع فيما بينها، سوف تتزاحم فيما بينها، سوف تتضاد فيما بينها. تحتاج إلى من يهديها السبيل أو لا تحتاج؟ تحتاج أو لا تحتاج؟ المفروض أن هذه الأجزاء متنافية فيما بينها. النار ينافي النار، النار ينافي الماء، والماء تنافي النار، البياض والسواد وهكذا، الإنسان وإبليس وهكذا، التضاد موجود في عالمنا. إذن هذه كلها مخلوقة للوصول إلى كمال، هذه سوف تتنافى، تحتاج إلى من يهديها السبيل أو لا تحتاج؟ إذن تحتاج إلى مدبر، تحتاج إلى مدبر. طب من هو هذا المدبر؟ يقول المدبر لهذا ثبت في الأبحاث السابقة أنه كل ما في عالمنا من الكمال فهو موجود في علته بنحو أعلى وأشرف وأكمل. وبناء على مبنى المشائين بين الله وبين عالمنا ماذا يوجد؟ يوجد وساطة. ما هي الوساطة؟ عالم المثال لعالم العقل، عالم العقل الفعال، لأنه لا يؤمنون بعالم المثال. إذن هذا العالم عالمنا وهو عالم المادة معلول لعالم فوقه وهو عالم العقل، وحيث أن عالم العقل واجب له ممكن ممكن، إذن هو معلول لأي شيء؟ لعالم فوقه وهو العالم الرباني وهو علم الحق سبحانه وتعالى. فإذا هذا العالم يحتاج إلى مدبر، ومدبره بلا واسطة هو عالم العاقل، وحيث أن عالم العاقل ينتهي إليه سبحانه وتعالى فهو المدبر لهذا العالم بالواسطة أو بلا واسطة؟ بالواسطة. هذا هو البرهان الذي يقيمه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا لإثبات أن المدبر وأن الرب واحد. طب ماذا يثبت؟ يثبت لنا بأنه مع الواسطة أو بلا واسطة؟ ولكن يثبت لنا أن هذا العالم الذي في أيدينا أو المشاهد لنا هو ماذا؟ هو معلول له سبحانه وتعالى. فهو مدبر له سبحانه وتعالى. في توحيد الواجب لذاته في عبوديته وأنه لا رب سواه، الفحص البالغ والتدبر الدقيق العلمي. التفتوا إذا المقدمات من نأخذها؟ نأخذها من العلوم الطبيعية. طبعا هذا برهان إلي لإثبات هذا المطلب، ويوجد عندنا أيضا برهان مني لإثبات هذا المطلب، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لعله سيشير إليه بعد ذلك. هذا برهان إني، يعني نحن نجد أن أجزاء عالمنا هذا مترابطة الأجزاء. الفحص البالغ والتدبر الدقيق العلمي يعطي أن أجزاء عالمنا المشهود وهو عالم الطبيعة والمادة مرتبطة بعضها ببعض من أجزائها العلوية والسفلية وأفعالها وانفعالاتها والحوادث المترتبة على ذلك، فلا تجد خلالها موجودا لا يرتبط بغيره في كينونته في وجوده وتأثيره وتأثره. وقد تقدم في مباحث الحركة الجوهرية ما يتأيد به ذلك. إذا تذكرون هنا قلنا بأن هذا العالم عالم الحركة، وأن المادة تكون عليها صور متعددة ولكن موجودة بوجود واحد لوجودات متعددة بوجود واحد. تقدم مفصلا هذا البحث في مبحث الحركة الجوهرية. فلكل حادث من كينونة أو فعل أو انفعال استناد إلى مجموع العالم، يعني بين أجزاء عالمنا إمكان بالقياس ووجوب بالقياس، وجوب بالقياس لأنها لماذا؟ لأن أجزاء هذا العالم جميعا معلولة لعلة واحدة، فتكون بين أجزاء هذا العالم علاقة لزومية. البرهان يثبت ذلك، الوجدان بمعنى المشاهدات العلمية تثبت ذلك كما هو منقح في محله، ويستنتج من ذلك أن بين أجزاء العالم نوعا من الوحدة، وهذا ما نسميه أن الذي يحكم العالم نظام واحد لا أنظمة متعددة، سنة إلهية. هذه السنة الإلهية لا تتبدل ولا تتغير، والنظام الوسيع الجاري فيه واحد، فهذا أصل. ثم هذا الأصل الأول، يعني المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ثم إن المتحصل مما تقدم في أبحاث سابقة من المباحث، وهو أن المعلول، أن العلة واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف، وعالمنا معلول فله علة. ما هي علته؟ علته الله، وعلته العقل الفعال، علته العقل الفعال على مبنى المشائين. ثم إن المتحصل مما تقدم من الأبحاث وما سيأتي عندما نبين بأنه العوالم النظام الطولي الذي يحكم العالم، وما سيأتي أن هذا العالم المادي معلول لعالم نوري مجرد عن المادة متقدس عن القوة. هذا العالم النوري المجرد عن المادة والمتقدس عن القوة والاستعداد هو عالم العقل، أو ما يسمى في كلمات المشائين بالعقل الفعال أو العقل العاشر. فلماذا نفسر العبارة هكذا؟ باعتبار أنه قراءة توجد في كلام السيد العلامة أنه يتكلم على مبنى المشائين لا على مبنى الحكمة المتعالية، وأن بين العلة والمعلول سنخية وجودية. وهذا أيضا تقدم في أبحاث العلة والمعلول، بأن بين العلة والمعلول سنخية وجودية، ولولا السنخية لبطل إمكان إثبات واجب الوجود. التفتوا جيدا، لولا قانون السنخية لبطل إثبات إمكان إثبات واجب الوجود. إذا لم تكن سنخية هنا يوجد علم، لأن الذي أوجده ماذا؟ جاهل غير عالم، لأن السنخية مو موجودة، لعله معنا علم وهناك ماذا؟ ليس بعلم، ولكن أنت من العلم هنا تثبت أن هناك يوجد ماذا؟ علم. من النظام هنا تثبت أنه ماذا؟ حكيم. مما تجده هنا تثبت هذه الصفات الكمالية بنحو أعلى وأشرف ماذا؟ هنا. وهذا هو مرادنا من السنخية. ليس مرادنا من السنخية المثلية، وإنما مرادنا من السنخية يعني الكمال الموجود هنا. سنخ هذا الكمال موجود هناك. العلم إذا كان موجود هنا هناك لا بد أن يوجد علم، إذا كان هنا قدرة لا بد أن توجد هناك قدرة، ولكنه كل بحسبه. هذا إذا ممكن فهنا علم ممكن، وهناك واجب فهو علم واجب. قال وأن بين العلة والمعلول السنخية، التفتوا جيدا، هذه العلة والمعلول بناء على مبنى من؟ هذا بناء على مبنى المشائين، وهو أن العالم النوري علة والعالم المادي ماذا؟ معلول. يعني تعدد الخالق لو وحدة الخالق، تعدد الخالق ولكن طولا. هذه قرينة. وأن بين العلة والمعلول سنخية وجودية، بها أي بهذه السنخية الوجودية يحكي المعلول الكمال الوجودي المتحقق في العلة. التفتوا جيدا، يحكي المعلول، هو المعلول به حيثيتان، حيثية وجودية وحيثية عدمية، يحكي بحيثيتيه كمال العلة وبحيثيته الوجودية يحكي كمال العلة. فلهذا قال يحكي المعلول، لا يتبادر إلى ذهنك المعلول بما له من حيثية وجودية وحيثية عدمية، قيد المعلول، قال بما للمعلول من الكمال الوجودي بحسب مرتبته. هذه يجعلها شارحة. يحكي المعلول الكمال الوجودي الوجودي المتحقق في العلة بنحو أعلى وأشراف، هذا في العالم النوري. والحكم جار إن كان هناك علل عقلية مجردة بعضها فوق بعض، يعني العقل الفعال معلول للعقل التاسع، والعقل التاسع معلول للعقل الثامن، إلى أن نصل إلى العقل الأول الذي هو معلول له سبحانه وتعالى. فلهذا عبر إن كان هناك، باعتبار أنه البحث بعد لم يثبت أو فيه تأمل كما سيأتي على مبنى المشائين بعد ذلك. إن كان هناك علل عقلية مجرد بعضها فوق بعض حتى ينتهي إلى الواجب لذاته جل ذكره، ويستنتج من ذلك أن فوق هذا النظام الجاري في العالم المشهود نظاما عقليا نوريا مسانخا لهذا النظام هو المبدأ لهذا النظام، يعني هو العلة، يعني هو الموجد، وهذا لا يكون إلا على مبنى المشائين، هو مبدأ هذا النظام، وينتهي ذلك النظام العقلي النوري إلى نظام رباني في علمه. حتى لماذا قال في علمه ولم يقل في ذاته؟ بحثه يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.